حديث عن ابن عباس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء، هكذا خرج إلى المصلى صلى الله عليه وسلم متخشعا مترسلا متضرعا متذللا، لأن هذا الخروج خروج للدعاء وطلب الغوث. والله تعالى قد أمر عباده بأن يدعوه تضرعا، ادعوا ربكم تضرعا، يخرج إليه خروج الذليل المحتاج، ليس كخروج العيد فيه يعني فرح وفيه مظهر يعني الزينة، لا، يخرج بثيابه العادية، لا يتزين لهذه الصلاة، يخرج بثيابه العادية ويخرج بها بهيئة الذليل الخاشع المتواضع، متواضعا لله بطاعته سبحانه وتعالى، ومتواضعا للعباد، ومترسلا في مشيه، لأن هذا هو شأن يعني المتواضع الذليل. هذه صفة الخارج إلى صلاة الاستسقاء، حتى يمكن نقول لو يخرج إليها يعني إذا كان عنده سيارة كذا فخمة، عنده سيارة يخرج بالسيارة العادية ما فيها أبها، ليس فيها أبها، نعم بعد. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. يقول ويخرج معه أي مع الإمام، يخرج معه أهل الدين والصلاح من أهل البلد، يخرجون معه أهل الدين والاستقامة والصلاح، لأن هؤلاء يعني ترجع إجابتهم إجابة الله لدعائهم، ومعه الشيوخ كبار السن كذلك والصبيان كذلك، كلهم من الفئات التي ترجى دعوتهم وترجى الاستجابة لدعائهم لهم، لأن هؤلاء لصلاحهم وهؤلاء لضعفهم، الشيوخ والصبيان لضعفهم. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وقوله يخرج معه، العبارة تشعر بأنه يخرج وهم يعني من حوله يخرجون إلى المصلى جميعا، ويحتمل وهو أظهر أنهم يخرجون يعني المعية، ليست المعية المتضمنة للصحبة والسير معه، يسيرون معه في خروجه إلى المصلى، بل يخرج كأنه قال ويخرج إلى المصلى، ويخرج مع كخروج الإمام، ويخرج كخروج الإمام إلى المصلى أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، وهذا أظهر. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المصلى يعني التف الناس حوله وصاروا يبشون وراءه، لا، لكن المراد أن يخرج هؤلاء، أن يخرج الإمام، يخرج متخشعا مترسلا متضرعا، وهكذا الآخرون يخرجون بهذه الآية، يخرج الشيوخ كبار السن، ويخرج أهل الخير والعلم والصلاح، ويخرج الصبيان وهكذا. وتخرج النساء كذلك تشبه صلاة العيد. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. وإن خرج أهل الذمة اليهود أو النصارى الذين لهم عهد وهم مقيمون بين المسلمين كما كان الأمر عليه في تاريخ المسلمين، كان فريق من الكفار واليهود يقيمون في ديار الإسلام على عهد ويقال لهم أهل الذمة، ويدفعون الجزية للمسلمين، هكذا كان الأمر. لكن تغيرت الأحوال وضعف المسلمون وفرطوا في جنب الله وتفرقوا وتسلط الأعداء عليهم واحتلوا ديارهم، حينئذ فلا سلطان للمسلمين عليه، ليس للمسلمين سلطان عليه، كما هي الحال الآن في أكثر البلاد المسلمة. الكفار يقيمون بينهم ولعل لبعضهم من العزة والتعاظم على المسلمين ما يشعر المسلمون بسببه بالمذلة، وهذا بلاء عظيم، هذا بلاء. المقصود أن المصنف يقول إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا للاستسقاء منفردين عن المسلمين، لا يخرجوا المختلطين بالمسلمين يصطفون معهم في المصلى، لا، يخرجون منفردين في مكان آخر، منفردين عنهم في المكان، منفردين عنهم في المكان لا في الزمان. ولهذا يقول منفردين عن المسلمين لا بيوم، بل منفردين عنهم في المكان، ولا يكون منفردين عنهم في يوم، بحيث يخرج المسلمون اليوم اثنين مثلا ويخرج أهل الكتاب أو الذميون يخرجون من الغد، يقول لا، وهذا في الحقيقة من دقائق يعني فقه العلماء، يخرجون منفردين عن المسلمين لا بيوم. لماذا؟ لأنهم قد يصادف قدرا أن المطر ينزل على إثر استسقائهم فيحدث فتنة، يعني استسقى المسلمون اليوم ولا جاء شيء، ما نزل المطر، استسقى أهل الذمة من الغد فجاء المطر، إن شاء الله لا إله إلا الله. إذا صاروا يعني استسقاؤهم ودعاؤهم يعني هو الذي استجيب ولم يستجب للمسلمين، فيحدث لضعاف الإيمان فتنة، يحصل لهم فتنة بهذا الأمر. قال الله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الكفار يغترون ويعجبون أنهم استجيب لهم، والمسلمون تنكسر نفوسهم ويشعرون أنهم يعني لم يستجب لهم واستجيب لأهل الذمة. فقطعا لهذا الأمر، قطعا لحدوث مثل هذا الأمر، قال الفقهاء وإن خرج أهل الذمة عن المسلم، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين في المكان لا في الزمان لا بيوم لم يمنعوا. الله تعالى قريب مجيب، ما نمنعهم من المشاركة في الاستسقاء. الحاجة عامة، حاجة لنا ولهم، الحاجة إلى الغيث عامة لنا ولهم، فلا يمنعون من الخروج للاستسقاء، لكنهم يخرجون منفردين عن المسلمين في المكان وفي نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمون. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. الآن هذا فيه وصف لصلاة العيد، فيصلي بهم الإمام، حضروا الآن في المصلى فيصلي بهم ركعتين ويخطب واحدة، خطبة واحدة. صلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويفتتح كذلك الصلاة بالتكبيرات الزوائد كصلاة العيد، يصلي بهم، ولهذا أجملها باختصار، صلي بهم ركعتين ويخطب واحدة كما يصنع في العيد، كما يصنع في العيد. كما جاء عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى كصلاة العيد، فصلاة الاستسقاء كصلاة العيد في وقتها، وقتها بعد ارتفاع الشمس، وفي صفتها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويخطب قبل الصلاة أو بعد الصلاة. يعني أكثر الروايات وأكثر العلماء على أنه يخطب بعد الصلاة كصلاة العيد، وجاء في بعض الروايات أنه خطب صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، فلهذا اختلف العلماء والصواب أن الأمر واسع، إن خطب قبل الصلاة أحيانا أو خطب بعد الصلاة فلا حرج، لكن الأولى أن تكون الخطبة بعد الصلاة وعليه العمل. نعم. ويصلي بهم ركعتين، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم. يقول يخطب واحدة ويفتتحها بالتكبير كصلاة العيد، وتقدم أنه رجح بعض أهل العلم أن الخطبة يفتتحها بالحمد، لأن هذا هو المعروف من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح خطبه بالحمد، ثم يكثر في هذه الخطبة من الاستغفار، لأن هذا هو المقصود، أخذ من الآيات: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي تدل على ذلك وتتضمن الأمر بذلك، كما في سورة هود، هذا كثير جاء في أولها، وفي سورة وفي قصة نوح، وفي قصة هود عليه السلام وصالح، كلها فيها ذكر الاستغفار: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي سورة وفي قصة شعيب، والاستغفار طلب المغفرة، فالاستغفار سبب للغيث وسبب لوفرة الأرزاق فيها، لأن العباد إذا استغفروا ربهم وتابوا إليه غفر لهم وأمدهم برزقه سبحانه وتعالى. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هكذا يقول نوح عليه السلام. ومثل هذا قاله هود، قاله صالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. نعم. ويقول ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو به. ويرفع يديه، يرفع يديه في الاستسقاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا، ورفع اليدين هو من أسباب الإجابة. رفع اليدين هو من آداب الدعاء وهو من أسباب الإجابة، كما في الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء فيستجدي ربه ويسأل ربه بلسانه وبيده وبقلبه، فتتواطأ على ذلك كل جوارحه، بلسانه يدعو: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اغفر لنا، وبقلبه، ويرفع يديه مستجديا سائلا متضرعا إلى ربه، يرفع يديه. فرفع اليدين في الاستسقاء سنة، كما رفعهما لما استسقى على المنبر، رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والاستصحاء، والاستصحاء مرتين. قال: ويرفع يديه. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. يقول يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء رواه بعضهم لكن ليس هو بالثابت، لكنه دعاء حسن: اللهم أغثنا غيثا، أغثنا والغيث يقال للاستسقاء استغاثة، يستسقي يستغيث يطلب الغوث، وهو المدد لكشف الشدة، كشف الكربة. فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: إذ تستغيثون ربكم، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فالقحط والجدب شدة، وطلب السقيا هي استغاثة، والمطر النازل هو الغيث. فيدعو بهذا الدعاء لأنه دعاء حسن، لا على أنه سنة لأنه لم يثبت. اللهم أغثنا غيثا، أغثنا مثل اللهم اسقنا أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا إلى آخر الكلمات. كلمات مجملها يعني فيه توصيف لهذا الغيث، يعني بأنه عام واسع هنيء مليء، ليس مصحوبا بما ينغصه ويكدره، دائم، ليس بالغيث القليل الذي ينقطع، بل هو كثير. ولهذا لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي، دام المطر أسبوعا حتى جاء الرجل هذا أو غيره طلب من النبي أن يدعو الله أن يرفعها عنهم. والنعم تارة تكون هنيئة ليس فيها ما يكدرها، تارة تكون مصحوبة ببعض الأضرار، لكن يكون الغيث يعني بقدر يعني ما يحصل به زوال الشدة من الجدب وغور المياه فترجع المياه وتخضر الأرض وتخصب البلاد دون أن يكون فيها، وأحيانا يكون ما يعني فيه أضرار، فلا يكون هذا الغيث هنيئا ولا مليئا. ولهذا يعني من الدعاء اللهم سقيا رحمة، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، إن المطر أحيانا يكون كذا، الله عاقب أمما بالطوفان فتارة يأتي المطر فيكون مدمرا للبنيان متلفا للأموال. واختصر المؤلف والشارح ذكر هذا الدعاء بطوله، تقرأه يا نعم. اقرأ الكلمات إلى آخر نعم غيثا هنيئا مريئا. قوله اللهم أسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا أي مطرا، بوصل الهمزة وقطعها يعني تقول اللهم اسقنا، اللهم اسقنا من سقى يسقي الثلاثي، ولا اللهم اسقنا من اسقى يسقي، اسقى يسقي فتقول اللهم اسقنا همزه قطع، وتقول اللهم اسقنا همزه وصل. نعم. اللهم اسقنا غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما، هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا، مكتوب صحا أحسن الله، صحا صحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. انتهى. على كل حال هذا الدعاء ليس يعني دعاء يعني ورد به الأثر، وبعضهم اقتبس من القرآن من دعاء الأنبياء، وهو دعاء حسن، وهكذا يدعو به يعني الأئمة في صلاة الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء يدعون بهذا الدعاء، وهو دعاء جامع يتضمن يعني حصول الغيث النافع الذي يحصل به النفع ويحصل به كشف الشدة ولا يحصل به يعني أضرار، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. وقوله اللهم في البلاد والعباد من اللأواء والشدة والضنك ما لا يكسوه إلا أنت، هذا فيه يعني نوع من التذلل وإظهار الفقر يعني وهو من وسائل الإجابة أن يشعر الإنسان بالضرورة دعاء المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالداعي يقول اللهم بالعباد والبلاد من اللأواء والشدة والضنك والجهد ما لا يكسبه إلا أنت. استشعار الضرورة كما يقول موسى لما تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي إني كذا وكذا, يعني إني في ضرورة, إن بي من الحاجة والشدة ما لا أرجو لكشفه إلا أنت. فهذا دعاء حسن متضمن لحصول النعمة, حصول النعمة وتمام النعمة وزوال الشدة. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إن سقوا يعني قد صادف إنهم يعني عينوا يوما, إن الإمام عين لهم يوما يخرجون فيه, وقبل خروجهم أنزل الله الغيث الحمد لله. إذا نزل الغيث فهل يخرجون؟ يقول المؤلف لا يخرجون. إن سقوا قبل ذلك أي قبل خروجهم شكروا الله من فضله, شكروا الله وسألوه المزيد من فضله, الحمد لله يا رب العالمين, ولم يخرجوا لأنه قد زال السبب الموجب, زال السبب الموجب للخروج والصلاة وصلاة الاستسقاء, وكشفت الشدة مثل ما تقدم في صلاة الاستسقاء في صلاة الكسوف. إذا تجلى يعني إذا تجلى الكسوف وزال لم يصلي. لو حصل الكسوف ولم ينتبهوا له حتى زال وانكشف فإنهم لا يصلوا, ولهذا قال صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فهذا من جنسه, يقول إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله, ومعنى هذا أنهم لا يخرجون لأنه قد زال السبب المقتضي لخروجهم وصلاتهم. نعم. وينادى الصلاة جامعة, هذه مسألة يعني هذا صريح في كلام المؤلف أنه ينادى لصلاة الاستسقاء كما قالوا في صلاة العيد, ينادى لها فيقول يعني بعد طلوع الشمس الصلاة جامعة الصلاة جامعة, ليحضر الناس ليحضروا في المصلى. فهذا في الحقيقة لا أصل له من النقل ولا وجه له في القياس, لا أصل له في النقل, إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر منادي ينادي الصلاة الجامعة كما فعل في صلاة الكسوف أو لما حدث الكسوف, ولا يتوجه القياس, فلا وجه للقياس. ومن عول على القياس فقياسه لا وجه له, وهو قياس في مقابل النص. فالرسول أقام هذه الصلاة, صلاة العيد وصلاة الإسقاء, ولم يأمر منادي ينادي لها. ومن جهة النظر كما تقدم صلاة الكسوف الأصل أنها تأتي فجأة ولا يدري عنها أحد, فيحتاج الناس إلى أن ينبهوا الصلاة جامعة. فيشعرون بأهمية الأمر وبأن أمرا حدث. أما صلاة العيد فهي معلومة مسبقا. العيد يوم 1 من شوال خلاص، وقتها معروف بعد ارتفاع الشمس، فلا يحتاج الناس إلى النداء، لا يحتاجون إلى تنبيه. وكذلك صلاة الاستسقاء، تقدم أن الإمام ينبه الناس ويعدهم يوما، يعدهم يوما يخرجون فيه، إذن هي معلومة من قبل، ينبههم ويعدهم يوما ويأمرهم قبل ذلك، يأمرهم بالتوبة والاستغفار والخروج من المظالم. فالمقصود أنه أن الصواب أنه لا ينادى له، بس هذا هو. نعم. وليس من شرطها إذن الإمام، ليس من شرطها إذن الإمام، لأنها صلاة ذات سبب مع الحاجة، فإذا احتاج الناس في أي بقعة من الأرض إلى الغيث، يعني فعلوا المشروع وفعلوا السنة. فتطيع بدون إذن الإمام، لكن إذا كان الإمام الأعظم يعني هو الذي يأمر بذلك، فإنه يعني يراعى ذلك ويعمل بأمره وتوجيهه طاعة من باب الطاعة العامة لولي الأمر. على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، وهذا هو الذي عليه العمل في هذه البلاد، أنها لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بأمر من ولي الأمر العام، ولي الأمر العام الملك. والاستسقاء بابه واسع الحمد لله، ما هو إلا دعاء، فطلب الغيث ليس موقوفا على صفة واحدة، على الصلاة، بل يكون الاستسقاء بصلاة وبغير صلاة، وعلى المنبر يوم الجمعة كما فعل عليه الصلاة والسلام، ويستسقي الناس أيضا في سائر أدعيتهم، في صلواتهم، في السجود، يدعو العبد للمسلمين بأن الله يغيثهم، بأن الله يرفع عنهم الشدة. فهذا استسقاء بالمعنى العام، لكن الاستسقاء بصلاة هي صورة من صور الاستسقاء، وهي أظهرها، وتقع جماعة وفي وقت معلوم وفي مكان معلوم كذلك. نعم، أعد العبارة. وليس من شرطها إذن الإمام. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. ويسن أن يخرج كذا، أن يخرج، أن يقف في أول المطر، أن يقف في أول المطر، يعني أن يقف بمعنى أن يبرز ويقف للمطر يصيبه، ويخرج يعني رحله وثيابه ليصيبها المطر، أخذا من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل، لما نزل المطر حسر على رأسه وقال إنه حديث عهد بربه. هذا سنة، يسن أن يقف في أول المطر، أول ما ينزل المطر ولو لم تقف في أول المطر، افرض ما علمت والمطر مستمر، فإن هذا كذلك يعني التقييد بأول المطر، لكن هذا هو أول يعني وقع، يعني هذا أول ما تمكن هذه السنة في أول المطر، لكن هذا يعني من فاته أول المطر هل يستحب له أن يخرج بدنه أو شيء رحله أو شيئا من ثيابه ليصيبه المطر؟ أرى أن السنة باقية. ما أدري علق الشيخ محمد على هذه النقطة أول. عندك الشرح؟ نعم. يقف في أول المطر. ويسن أن يقف في أول المطر. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يعني قبله أن يقف أي يقف قائما أول ما ينزل المطر. انتهى. يعني يقف في أول المطر، يعني يخرج إلى المطر، يخرج من الكن، يخرج من السقف الذي يكنه ويبرز ويقف ليصيبه المطر عمل بهذه السنة. ذكر الشيخ الدليل؟ ما ذكر شيء، بس ذكر لا هذا موقف على خلاف عادته. ايش قال الشيخ؟ عندك شيء؟ أنت يا محمد؟ في الممتع هي فأنا أنت ما قلت في الممتع إلا ذكرت. نعم ذكرت. نعم في النقطة اللي بعدها قوله هو إخراج رحله وثيابه ليصيبه المطر أي متاعه الذي في بيته أو في خيمته إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه أي رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه. هذا هو. سبحان الله. نعم بعد. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. ما شاء. إذا زادت المياه، زاد المطر وتتابع وتلاحق وخيف منها يعني من حصول أضرار، سنة أن يستصحي ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب في الجمعة الأخرى فدخل ذلك الرجل أو غيره فذكر ما حصل، وأنه قال انقطعت السبل فادعوا الله يرفعها عنا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيقول أنس فخرجنا نمشي في الشمس، يعني صحت السماء في الحال كما نشأ السحاب في الدعاء الأول حالا، وانتشر السحاب وأمطرت السماء، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا من تنويع الكلمات، الضراب يعني المرتفعات من الأرض، والأكام جبال صغيرة، بطون الأودية معروفة، ومنابت الشجر. ومنابت الشجر عطفها على ما قبلها يبدو أنه من عطف العام على الخاص، يشمل الضراب والآكام وبطون الأودية، فملابس الشجر تكون هنا وهنا، ملابس الشجر وملابس العشب على الضراب والآكام وبطون الأودية وملابس الشجر، لأن هذه المواضع هي التي قريبة من الناس، بخلاف الجبال العالية فإنها لا يبلغها أكثر الناس، لا يبلغها أكثر الناس فلا ينتفعون بها. فنزول المطر على هذه المواضع القريبة، الآكام، الجبال الصغيرة، والحزوم، الحزوم التي هي الضراب، ومنابت الشجر يشمل. فنزول المطر على هذه المواضع يعود بالنفع للناس. نعم نعم. سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية انتهى. هذا كما يعني، لأن المطر إذا تتابع وطالت مدته يحصل على الناس يعني أضرار في أموالهم وفي حركتهم، يمنعهم من السير في البلد، الدحض يكثر، يعني أحيانا يحصل بسبب الوحل يعني ينقطع الناس عن الحركة. تقدم أن هذا من أسباب أو من المسوغات للجمع، لجمع الصلوات، لحصول المشقة بالخروج. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا من الدعاء الذي علمه الله لعباده كما في آخر آية من سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. انتهى انتهى. نعم. أسواد رحله وثيابه يصيبها المطر. شيء لا أخرج، ما علمت إلا أن الرسول حسر عن بدنه بس. يعني أخذوا من التعليق إنه حديث يعني ماء مبارك، حديث وعاد بربه، فأخذوا من هذا استحبابا، يظهر أن الحديث ليس فيه أنه أخرج رحله. ما لك مثلا حديث عندك؟ الله عنك في المغني قال رواه ابن عباس. ايه؟ عن ابن عباس مرفوعا. ايه؟ انه كان اذا امطر في السماء قال لغلامه: اخرج رحلي وفراشي وسبه المطر. ايه؟ عند من؟ هذا من روى؟ هذا ذكره المغني رحمه الله عنك. ذكره المغني، وهنا في تخريج يكون رواه الشافعي بالوفد. ايه ما هو؟ اقول ليس من المصادر يعني. الشيخ ابن تيمية قال بعد إخراج رحله وثيابه ليصيبها، قال: متاع الذي في بيته أو في خيمته إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر كسر ثوبه. بس بسم الله إليك. قال: إذا زادت المياه وخيفة منها، السنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. يعني يخطب خطبة خاصة لنا. لا، ولا لا، يدعو بس أبدا، يدعو بس، يدعو يدعو أبدا. يعني قد يزيد المطر ليس بالخطبة وليس. أي نعم ممكن. يدعو يعني بينه وبين نفسه مثلا. يدعو بينه وبين نفسه. عليكم في الروض. وإن دعا وإن ناسبت الخطبة كما في الجمعة يدعو. نعم. أحسن إليكم في الروض. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون ثم قال بالروح قال لأنهم لا ذنوب لهم وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة. ليش يقول؟ وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. إضافة هي. خروج عجوز وصبيان غير مميزين وبهيمة مباح، جائز إذا خرج بهذه الأشياء مباح يقول. أما العبارة الأخيرة إيش؟ يقول إيش؟ قل العبارة. قال وأبيح خروج طفل وعجوز ماشي وبهيمة إلى هنا ماشي والتوسل بالصالحين، يعني جعله مباح، يعني ما قال انه سنه. يمكن قصده بدعاء. المقصود ان هذه العباره فيها اجمال. التوسل ينبغي حملها على احسن المحامل، يعني التوسل بالصالحين يعني بدعائهم، اما بذواتهم فلا يجوز، لا بدعائهم ولا بجاههم. لا يجوز ان تقول اللهم نسالك بجاه عبدك الصالح فلان، أسألك بجاه الصالحين، إنما التوسل بدعائهم. والتوسل بدعائهم إنما يكون إذا دعوا كما فعل عمر رضي الله عنه، حيث أقام العباس وقال اللهم إنا نتوسل، كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادع الله. هذا توجيه الشيخ، هذا توجيه الشيخ صلى الله عليه. إيش فيه؟ ابن تيمين ذكر هذا في جهوته. في شيء؟ نعم، قال وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر، ولكنهم يريدون بذلك رحمهم الله التوسل بدعاء الصالحين. حسن، فيها نظر يعني فيها إجمال، فيها إجمال. فإذا سمعنا إنسان يقول أنا أتوسل بفلان أو نتوسل بالصالحين، نسأله عن مراده. فإذا قال نتوسل بدعائهم قلنا أحسن، هذا حق. كان يتوسل بجاههم، وأحيانا يكون صريح يقول أسألك بجاه نبيك. فالمهم أنها عبارات محتملة، فينبغي حملها على المحمل الذي يقتضيه. هنا ما في شك إن السياق يقتضي التوسل بدعائهم، هذا هو الذي ينبغي. نعم. الله عنه بعضني ورسالة الأخطاء العقدية في كتب الحنابلة. شو قول؟ الأخطاء العقدية في كتب الحنابلة. الأخطاء العقدية في كتب الحنابلة. لا، ما الذي خصهم؟ لعل غيرهم كذلك. هذه مطبوعة مطبوعة الله عز. ها؟ مطبوعة جمع فيها الأخطاء خاصة من عندي الجهودي. جمع لها كل الأخطاء المتعلقة بهذا الأمر. جميل، أقول التنبيه طيب، العمل طيب. عندك أنت؟ هذه رسالة عندي. أقول عندك الكتاب الآن؟ لا ما عندي. أو تذكره لنا؟ نعم. أحسنت. الله عليك. قول رحمة في نزول المطر. شو قول؟ قول رحمة عند نزول المطر، إذا نزل يقول رحمة في أمر النازل. ينبغي أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويقولون اللهم صيبا نافعا كما كان النبي يدعو اللهم اجعله صيبا نافعا، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما في الحديث لما قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح كفرهم شركهم معهم في بيوتهم وخارج في الروضة ما ندري عنهم. المهم انهم لا يمنعون, يقول لك لا يمنعون, تقول نبي نخرج نستسقي. ذكر في الحاشية ان النساء يمنعون. ها النساء الصغيرات شو قول في حاشية بن قاسم؟ إيه؟ ذكر إلا النساء. إيش إلا النساء؟ إيه إلا النساء. إيش قال عطن العبارة؟ ذكر وإن سقوا بعد خروجهم, فقال في المبدع صلوا وجها واحدا وفي الأنس وإن سقوا لا ما يهم. نعم. وكذا نساؤهم وصبيانهم ورقيقهم وعجائزهم مثلهم, أما الشاب فتمنع بلا خلاف. أهدي يعني الشاب ولا تمنع ولا شيء. أول عام إذا خرجت متى أو المحتشمة متسترة يمكن بلا خلاف في المذهب. ذكر في الروض ثم يخطب خطبة واحدة, لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها, ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة. هل لا كل هذا التفصيل تقدم لكم منه. أمر إن ابن القيم استشكل ما جاء في حديث عائشة أن النبي أمر بالمنبر أن يوضع في المصلى فخرج. صحيح أنه خطب بس خرج وخطب, ولم ينقل أن المنبر نقل إلى المصلى. فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب قائما فقط. غيره السلام عليك. هل من الامور اللي عبد الرحمن الامور اللي ينبغي مراعاتها الوقت اللي يكون مظنة نزول المطر؟ يعني مثلا لو خرج بالصيف الجيل خرجوا في الصيف. خرجوا إن الله على كل شيء قدير. إذا حصلت الضرورة والله فما المانع؟ ما في ما يمنع. إذا إن الله على كل شيء قدير ما في شيء نقول إنه والله ممتد. يعني فيها حالات أغلبية قد ينزل المطر في الصيف, وكما يمتنع ويشتد القعط في الشتاء. سنن ليست يعني مضطردة بحيث لا تفعل. الله قادر على خرق العادة، قادر على خرق العادة في أي وقت، في أي وقت، لكن عند حصول الضرورة. بعض الأحيان مثلا في مناطقنا هذه في الصيف يكرهون الناس نزول المطر، كذا صح؟ يكرهون لأنه يحصل لهم أضرار في التمور. نعم. طيب أحسن الله إليك. الآن من لو واحد دخل مثلا المسجد وصلى لغير القبلة، هل يستأنف ولا بس يميل للقبلة يكفي؟ لأن أخونا تو دخل وصلى لغير القبلة ثم بشر له وانحرف القبلة، فهل يقال له استأنف ولا كمل؟ منحرف منحرف يعني جهك، صلي لجهك حسب الزبلة اتجاه عكسه، هم نبهه والتفت على القبلة وكمل. الله أعلم، الذي يظهر أنه يعني ما عنده تردد أصلا، يعني جازم جزم أنه صلي إلى القبلة، ما تردد ثم تساهل، لا يصلي جازما ان هذه يركب، فارجو انه يجزئها عن الحرم. صحح شيخ الله عنك في يصحح. نعم، في غير هذه البلاد جلوس الشيخ يكون ظهره للقبلة. سؤال، في غير هذه البلاد غالب المحاضرات والدروس يكون المحاضر ظهره للقبلة. احيانا كذا حتى هنا احيانا، ولكن الغالب في الجلوس احيانا يكون ظهره الى القبلة، واحيانا بالعكس يدخل الداخل المسجد ويظل الشيخ فيصلي لجنب الشيخ. نعم، أقول لك يعني أحيانا هذا وأحيانا هذا. المحراب أحسن الله عليك. نعم، المحراب أحسن الله عليك. المحراب دليل، المحراب دليل، لكن المكان هذا اللي احنا فيه ما فيه محراب. أخونا هذا اللي تقولون لو صلى قدام ما غلط، لا أبو محراب في محراب هنا، لا اتجاه المحراب. أنا أقول لك، أنا أقول لك هنا من داخل، من داخل، من داخل. لا عندنا أنا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحسن الله عليك، هل أهل البدع مثل أهل الذمة في الخروج إلى صلاة الاستسقاء؟ لا إله إلا الله. الأصل أن أهل البدع مسلمين في الجملة، فيخرجون مع المسلمين، ولا يصير فيه، ولا يصير طائفتين في الاستسقاء، طائفة واحدة. نعم. يقول أحسن الله عليك، إذا باع الكتابي بنزول المطر هل يجوز رفع اليدين معه والتأمين؟ الذي يظهر أنك لا تجعله إماما لك، إذا دعا وصلت تؤمن على دعائه فقد جعلته إماما لك، فعكس الأمر وكن أنت الإمام وأنت الذي تدعو وهو يؤمن، وإلا فيدعو لنفسه ولطائفته، وادعو لنفسك وللمسلمين. نعم. قل أحسن عليك، ورد في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ظهورهما نحو السماء. أحسن ما قيل في هذا أنه بالغ في رفعهما، بس ليس معناه أنه جعل ظهورهما إلى السماء، هذا خلاف ما يليق، خلاف ما يليق بحال المستجدي الضالع المحتاج. ظهورهما، لا، الإنسان إذا طلب الشيء يطلبه بباطن كفه لا بظهره. لكن قال أهل العلم إنه رفعهما رفعا كثيرا حتى كأن ظهورهما إلى السماء. ها اللهم اللهم. نعم. يقول أحسن عليك، هل قلب الرداء يكون في أثناء الخطبة أم بعد الدعاء؟ ظاهر الترتيب والسياق أنه بعد الدعاء. نعم. يقول أحسن عليك، هل قلب الرداء خاص بالإمام فقط؟ خاص بإيش؟ بالإمام فقط. لا. يقول وهل الشماغ يكون محل الرداء فيقلب؟ إيه، على اللباس الموجود، الشماغ والبشت، يعني كل، يعني هذه من الحالات العادية. الرداء ما على الناس أردية، فكل يحول الثوب المناسب له، يمكن البشت ويمكن الشماغ. نعم. خل المرزام يصير تحت، يعني المرزام حتى يكون فيه تفاعل لصب الماء، إذا ظاهر يصير أحسن. الآن كذا معقول، فإذا عكست صار أليق. نكتلي. نعم. يقول أحسن إليك، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجون للاستسقاء، كيف نستشهد بخروج أهل الذمة؟ يقول كيف نستشهد أو نستدل على خروج أهل الذمة للاستسقاء؟ ما نستشهد، احنا ما استشهدنا ولا استدلنا أنهم خرجوا، لكن إذا رغبوا، هذا افتراض، هذا افتراض. إن أراد أهل، إن خرج أهل الذمة للاستسقاء لم يمنعوا، لا نأمرهم ولا ننهاهم، ولا قلنا إنه يعني سنة، ولا أخبرنا قلنا إنهم استسقوا في عهد النبي. نعم. يقول أحسن الله إليك، وكذلك إذا أرادوا الاستسقاء وحدهم، هم من هم؟ إذا أراد أهل الذمة الاستسقاء هل يؤذن لهم بغير المسلمين؟ ما أعرف إيش يقول. يقصد أحسن عليك أن أهل الذمة أرادوا الاستسقاء من غير المسلمين، طلبوهم والمسلمين لم يخرجوا للاستسقاء. كيف إذا خرجوا للاستسقاء؟ كيف المهم ما يمنعون. نعم. يقول هل يسن أن يتوضأ من المطر؟ هل يسن الوضوء من المطر؟ لا. نعم. يقول أحسن عليك، ما حكم الأكل من الذبائح المستوردة من بلاد النصارى؟ هذه مسألة فيها اشتباه كثير، فاللحوم المستوردة هي في الجملة من المشتبهات، وأحياناً إذا علم أنهم، يعني المشهور أنهم يذبحون بالخنق وبرض الرأس، هذه الذبائح التي لا تذبح على السنة بل برض الرأس، كما يضربون الثور على رأسه، والدجاجة يقولون تسل سلاً ولا تذبح، هذه حرم، موقودة ومخنوقة منخنقة فلا تحل. أما إذا عرف إنهم يذبحون الذبح الشرعي فتكون حلال، وهي بهذه الحال أقول من المشتبهات، ولهذا بعض مشايخنا منهم من يرى تحريمها ومنهم من يرى الإباحة على الأصل، يعني إلا إذا علم إنهم يذبحون بغير الطريقة الشرعية. نعم. قل أحسن عليك، ما حكم ما يسمى بجمعية الموظفين؟ لا فيها خلاف، والذي يظهر لي أنها لا تجوز لأنها فيها يعني من باب القرض الذي يجر نفعا، كقولك أقرضني وأقرضك، أقرضني هذا الشهر 1000 وأقرضك الشهر القادم 1000، يعني أسدد لك وأقرضك، أسدد لك وأقرضك، فلا تجوز عندي كذا. نعم. قل أحسن عليك، هل الجلوس لثلاثة أيام لاستقبال المعزين أمر مشروع؟ لا، ما أعلم أنه مشروع، بل بعض أهل العلم يكرهه، ولكنه جائز عندي، أنه جائز إذا لم يصحبه أمور مكروهة أو محرمة، جائز تقتضي حاجة بعض الناس، بعض الناس يحتاجون الزوار، بعض المشايخ يشدد في هذا ويرى أنه لا يجلس، لا يجلس لاستقبال المعزين، لكن الذي جاء في حديث جرير أنهم يرون أن الاجتماع إلى الميت وصنع الطعام، يعني يكونهم يصنعون الطعام للزوار، هذا هو الذي لا يصلح. نعم. انتهى.